إلهي اشرح بحبك صدري لأدل عليك، واعصم بكتابك قلبي من الشيطان. يا من أذنت لحبيبك بهداية الخلق، إذن لعبيدك بوراثة النبي العدنان. والهمني الحكمة والرحمة في لساني، واملأ وجهي بأنوارك يا رحماني.